فكل واحد منا يعلم أن له عمر محدود، أيام معدودة، وأنفاس محدودة. وللأسف كل واحد يعرف هذه الحقيقة، أن عمره في الدنيا محدود، وهذا الحد قد يكون قريبا جدا بالنسبة لك، أو قد يكون بعيدا بعض الشيء. الواحد منا قد تجيء ساعته وهو في العشرين أو أقل أو أكثر، أو الثلاثين أو الأربعين. رب العالمين جعل الأعمار متفاوتة، وكل عمر حدده الله لإنسان، هذا العمر هو الفترة التي رضي الله لك أن تكون مدة الاختبار بالنسبة لك. فمدة الاختبار لي قد تتجاوز الخمسين، وقد تتجاوز العشرين عند الآخرين، وقد تتجاوز السبعين عند البعض. وكل شيء جعله الله بمقدار وبحساب، له حكم عظيمة يعلمها سبحانه، وإن جهلناها نحن. كل الناس يجهلون تفاوت الأعمار والحكم من تفاوت الأعمار، ولكن رب العالمين سبحانه هو الذي يعلم هذه الحقائق، لأنه هو الذي خلقنا وأعدنا وأمدنا سبحانه وتعالى، وسيحاسبنا على هذه الفترة المسمى بالعمر. الأمر الثاني، بعد أن تعرف أنك لم تجئ إلى هذه الدار لكي تعيش مخلدا، إذا لماذا جيء بك إلى هذه الدار؟ هذا السؤال لا أجيب أنا عليه ولا تجيب أنت عليه، وإنما لا يجيب عليه أحد إلا الذي أتى بنا إلى هذه الدار، ألا وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي شاء أن يجعل الإنسان في الأرض خليفة، وهو الذي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجعل تعمير الأرض وسيلة وبلاغا لتحقيق العبودية في الأرض. ولذلك كانت العبادة أشمل مما يريد بعض الناس أن يحصرها وأن يجعلها في مكان ضيق أو في وضع ضيق محدود. العبادة أشمل وأوسع مما اصطلح عليه الفقهاء في كتبهم في باب العبادات، وتكون العبادات هي عبارة عن الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، ثم بعد ذلك باب المعاملات. لا، إن العبادة في الإسلام أوسع من المعنى الاصطلاحي الموجود عند الفقهاء. لا أقول إن الفقهاء أخطأوا، فالفقهاء يعلمون ما نقول، لأنه أمر معلوم من الدنيا من الدين بالضرورة عند علماء الإسلام، معلوم عندهم هم من الدين بالضرورة. ولكن قولهم العبادات هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو معلوم لدى العلماء. لكن كلمة العبادة أشمل وأوسع. الفقهاء الذين يقولون لنا هذا الكلام، ولذلك وجدنا فقيها عالما كبيرا كابن تيمية رحمة الله عليه يعرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة شملت الأقوال والأفعال، شملت الباطن الأمور القلبية، الحب، البغض، التوكل، الخشوع، الخضوع، الصبر، الحقد، الحسد. إذن كل أعمال القلوب من العبادة، لأن هذه الأمور من الممكن أن تكون مثابا عليها، ومن الممكن أن تكون معاقبا عليها. وأعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح وهي الأساس، فإن كان الإنسان قلبه سليما كانت أفعاله سليمة، وإن كان الإنسان قلبه والعياذ بالله مريضا فإن الأعمال التي ستنتج ستكون مرة كالحنظل أو أشد مرارة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك دعا إمام الحنفاء أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعا ربه واستجاب الله له، ولذلك لما استجاب له ربه جاء ربه بماذا؟ بقلب سليم. انظر الى القربان الذي قدمه ابراهيم عليه الصلاة والسلام لله، اذ جاء ربه بقلب سليم. القلب السليم هو الذي يجعل الانسان يثمر اعمالا صالحة. ولذلك كان ابراهيم اينما حل واينما كان واينما صار يسير الخير والصلاح في ركابه عليه الصلاة والسلام. ولذلك اوحي الى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة اذ جاء ربه بقلب سليم. فاذا العبادة تشمل الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة، حتى الاشياء الباطنة. ولذلك قلنا ان العبادة اشمل، فحينما يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انت مطلوب منك ان تحقق العبودية في ارض الله. العبودية لا تكون في المسجد فقط، وانما العبودية تتحقق في منزلك، العبودية تتحقق في الشارع، العبودية تتحقق في المصنع، العبودية تتحقق في الحق، العبودية تتحقق في الديوان، في اي مكان، في اي كلمة تنطق بها، في اي فعل تفعله. ينبغي عليك ان تكون عبدا لله وانت في امتحان، كأنها كراسة اسئلة واجابة. اي موقف تمر به انت ممتحن، اما ناجح واما الاخرى، سلمنا الله واياكم. فبناء على ذلك مأمور الانسان ان يتقي ربه سبحانه وان ينظر ما قدم للغد، والغد هو يوم القيامة. ويوم القيامة ليس بعيدا كما تظنون. رب العالمين يقول انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والواحد منا ليس عليه ان ينتظر اليوم الاخر، وانما من مات فقد قامت قيامته. انت اذا مت وساعتك ولحظتك قد تكون الان، فماذا اعددت للقاء الله سبحانه وتعالى انت؟ وهذا الكلام لا امل ايضا من تكراره. حينما تأوي الى فراشك كل يوم، علمك الرسول صلى الله عليه وسلم ان تدعو بدعاء او ان تقول قولا: باسمك اللهم ربي وضعت ذنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا الدعاء تأويل لقول الله تعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها. وماذا ايضا؟ والتي، يعني ويتوفى عطف عليها، يتوفى الانفس حين موتها، ويتوفى ايضا التي لم تمت في منامها وفاة، ولكنها وفاة صغرى كما يقول العلماء، وعنها تنشأ الرؤى حينما تتلاقى الارواح في الملأ الاعلى. يقول: والتي لم تمت في منامها سيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. في النوم اذا قضى الله ان يميت انسانا وقد توفيت روحه الى اعلى في اثناء النوم، يمسك التي قضى عليها الموت، يمنعها من الرجوع وتقطع التعلقات بالجسد، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، ليس للابد، وانما يرسلها الى اجل محدد حينما تأتي ساعتي وساعتك. ولذلك الدعاء: باسمك اللهم ربي وضعت ذنبي وبك ارفعه. بغير الله لا تستطيع ان ترفع جنبك او ان ترفع رأسك عن المخدة اللي بتنام عليها، الوسادة. وبك ارفعه، فان امسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت، فان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، يعني ان قبضتها، وان ارسلتها ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اذا انت مطلوب منك قبل ان تقول هذا الكلام، والاذكار في الشريعة الاسلامية ليست كلمات تقال وفقط، وانما مطلوب منك ومني حينما ننطق بهذه الكلمات ان نعرض واقعنا واعمالنا عليها. هل انت حينما تقول هذه الكلمات تنطق بها وأنت مركز فيها جيدا وتعلم أنك من الممكن فتقبض الروح ومن الممكن أن تمسك عند الله فيأتي آلك من أجل إيقاظك فيجدونك قد ودعت الدنيا. إن كنت موقنا بهذا الكلام فكيف تبيت على ظلم؟ كيف تبيت على حقد؟ كيف تبيت على مؤامرة؟ كيف تبيت وأنت تدبر لأحد شرا؟ كيف تبيت وأنت تضمر شرا لإخوانك؟ كيف تبيت وأنت تدبر مؤامرة لاقتناص مال إنسان مظلوم للتواطؤ على فعل مضر بالآخرين؟ كيف وكيف وكيف؟ إذن حينما تقول هذه الكلمات حاسب نفسك، ماذا قدمت لربك؟ على ما تبيت؟ على ما ستلقى الله في هذه الليلة إن قدر لك الموت؟ احسبها صح كما يقال، هي لحظة، إن مت في هذه اللحظة صدقني لن يعودك شيء على الإطلاق، إما جنة وإما نار. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الذي يضع الموازين القسط ليوم القيامة ليس قضاة الدنيا، قضاة الدنيا يخدعون، قاضي الدنيا مهما كان يخدع. ومن الممكن أن يرتشي قاضي الدنيا وتصبح القضية في المحكمة لسنوات عديدة، ومن الممكن أن يأتي محامي يستطيع أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا فيخرجك عن طريق قانون الإجراءات وما شاكل ذلك. ثغرة من الثغرات وتمر، دعه يمر، دعه يدفع، دعه يمر. ثم بعد ذلك تنجو من القصاص في الدنيا ومن الجزاء في الدنيا، لكن هل تستطيع أن تفعل هذا مع المحكمة الأخروية؟ إن الذي سيحكم هو رب العالمين، ليس قاضيا من قضاة الدنيا، حتى ولو كان القاضي في الدنيا هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع. فيخرج الإنسان الحمد لله أنا كسبت القضية، أنا خدعت القاضي، أنا استطعت أن آتي بكذا. يقول فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، حتى ولو كان القاضي رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يعلم الغيب. لكن احذر حينما يأتي يوم، هذا اليوم تعاد فيه كل القضايا، كل القضايا تعاد مرة أخرى. أيها الفارون من العدالة في الأرض لا تظنوا أنكم نجوتم، سيأتي يوم ليحاسب الجميع أمام رب العالمين الحكم العدل سبحانه وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الذي سيحاسب كفى، يكفيك أن الذي سيحاسب هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فهل تستطيع أن تخدع ربك؟ ولذلك أنت لست في حاجة إلى الشهود عليك، ستأتي الشهود من أعضاء جسمك، الأعضاء نشهد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون كل شيء. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، انت يا جلد اللي هتتعذب بتشهد على ايه؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فاعمل لهذا اليوم وحاسب نفسك أيها الإنسان، حاسبوا أنفسكم كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإن الإنسان سيحاسب في اليوم الآخر، ولكن الحساب سيكون عسيرا. متى يكون الحساب خفيفا؟ على من حاسب نفسه في الدنيا. أما الذي، ولذلك جاء في بعض الأحاديث في سنن الترمذي بإسناد تكلم فيه أهل العلم وحسنه الترمذي: الكيس من دان نفسه. دان نفسه يعني حاسب نفسه. الكيس من دان نفسه. أما العابد فمن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقول لك يا عم سيبها لله، ربنا عفو، ربنا غفور رحيم. هذا الذي يقول هذا لنفسه الأمارة بالسوء، اعلم أنه سيكون من أشد الناس عقابا، لأن هذا الإنسان والعياذ بالله ما قدر الله حتى قدره، وإنما لابد أن تتعبد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ليس باسم أو اسمين من أسماء الله. ربنا عفو غفور، هذا من باب الإرجاء. تفتح على نفسك أبواب الشر وأبواب المعاصي، سلمنا الله وإياك. ولذلك القرآن الكريم تحدث عن النفس حديثا عجيبا، قسم النفوس في القرآن الكريم إلى نفس أمارة بالسوء، وإلى نفس لوامة، وإلى نفس مطمئنة. أما المطمئنة فجاء في سورة الفجر قول رب العالمين: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. أعظم النفوس النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى ربها، آمنت بالله ربا وإلها بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، آمنت بالقدر خيره وشره، آمنت بأوامر الله الشرعية، الأوامر القدرية والأوامر الشرعية رضيت بها فاطمأنت ولزمت السكينة. النفس المطمئنة. نفس أخرى سميت في القرآن الكريم بالنفس الأمارة بالسوء، وجاء ذلك في سورة يوسف عليه السلام لما قالت امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إن النفس لأمارة بالسوء، ورب العالمين أقرها على هذا. ولذلك وجدنا أن النفس الأمارة التي تأمر صاحبها دائما بالسوء، انظر إلى أول جريمة حدثت في أرض الله من قتل أحد الأخوين أخاه، قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. النفس الأمارة طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. جريمة الشرك التي ارتكبها السامري، قال: بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. كذلك نجد يوسف عليه السلام أبوه يقول يعقوب حينما جاء إخوة يوسف بليل وقد حاقوا المؤامرة وارتكبوها، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. إذن النفس الأمارة بالسوء هي التي تأمر الإنسان بالشر والعياذ بالله. والإنسان العاقل الذي يراقب نفسه مراقبة عظيمة ويتعامل معها كمعاملة الإنسان، كما قال السلف، كمعاملة الشريك البخيل جدا الشحيح. تخيل لو ليك شريك بخيل شحيح كيف يعاملك؟ يحسبك بالإيه؟ بالتعريفة، كما يقول بالتعريفة. لا تخيل كده، إخوة الذين دخلوا في مشاركات بيكون في شريك شحيح ما يسيبلكش تعريفة، يحاسبك على التعريفة على المليم كما يقال. حاسب نفسك أشد من محاسبة الشريك الشحيح. تسامح في حقوقك مع الناس، في حقك مع الناس، لكن مع النفس الأمارة بالسوء إياك، لأن هذه النفس خطورتها أنها عدوة لك وهي حبيبة إليك، عدوة إليك وهي في داخلك، خطورتها أنها في داخلك. العدو الخارجي تقدر تحجمه، لكن أخطر عدو اللي يكون داخلك جواك. العدو ده أخطر بكثير من العدو الخارجي تستطيع أن تحجمه. تخيل لما تكون العدو في داخلك أنت. فلذلك احضرها على نفسك وعاملها معاملة ك كما يقال الشريك الشحيح مع الناس، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، لكن معها إياك، لأنك حينما تحميها وتمنعها الحمية خير من العلاج، أصعب من أن تفطمها بعد أن تأخذ على المعاصي، والشهوة صعب جدا تفطمها، لكن لما تمنعها في الأول أفضل لك بكثير. فالنفس الأمارة بالسوء أخطرها، ولذلك أنت حينما تحاسبها باستمرار تحولها من نفس أمارة بالسوء إلى نفس اللوامة التي أقسم بها رب العالمين: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، اللوامة التي تلوم صاحبها، تصبح هي تلومك باستمرار، تلومك على ماذا؟ إن ارتكبت معصية تلومك عليها، تلومك في الشر وتلومك على الخير. لماذا أنا عملت خير؟ تقول لك بس الخير اللي عملته ده كان قليل، ما عظمتوش ليه؟ ما أحسنتوش؟ ربنا يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فيحاسب الإنسان نفسه باستمرار. من الممكن أن تجتمع النفس المطمئنة واللوامة والأمارة في نفس واحدة، وهذا هو الجديد بالنسبة لنا. يعني من الممكن أن تصبح يعني نفس المنافق نفاق أكبر خرج من الملة كعبد الله بن أبي بن سلول ومن على شاكلته، نفسه لا تتغير، هي أمارة بالسوء، الكافر أمارة بالسوء، لكن المؤمن يحدث تفاوت، ساعة تكون نفسك أمارة بالسوء، وساعة تكون لوامة، وساعة تكون مطمئنة. تسعى دائما على أن تجعل النفس في جميع أحوالها قريبة من الاطمئنان، حتى تكون ممن يرثون جنة الفردوس. كيف يحقق الإنسان هذا؟ نقول شيئا مما يعيننا رب العالمين عليه بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مأمورون نحن بأن نحاسب أنفسنا. إياك أن يمر عليك يوم بدون أن تحاسب نفسك، بل الصواب أنك تحاسب نفسك في كل لحظة. فالزمان بالنسبة لك يوم مضى، ويوم تعيش، ويوم مستقبل. أما الذي مضى فهذا لا حيلة لك فيه ولا تستطيع أن ترجعه، وأما المستقبل فهذا بيد الله، ومن الممكن ألا ندركه، من الممكن أن تأتي ساعتنا ولا ندرك اليوم التالي، فلن يبقى إلا اللحظة التي نعيشها، وهو ليس يوم كامل. أنا مش عايش 24 ساعة في لحظة، اللي أنت بتعيشه لحظة، يبقى لحظة فايته ولحظة أنت فيها ولحظة آتية، نفس مر ونفس تحيا ونفس آتٍ. المسألة مش يوم ولا سنة، دي نفس، ممكن النفس دخل ما يخرجش تاني. فدائما اجعل نفسك على استعداد للقاء الله، قفل حساباتك كل يوم. مطلوب منك أن تعمل حساب ختامي، مش كل سنة زي شركات المحاسبة، لا، لأنك ما انتش ضامن، من سينتظرك؟ من سينظرك؟ من؟ لا تدري. ثم الأمر لن تخسر صفقة، لا، هتخسر كل شيء أو تكسب كل شيء. ولذلك إبراهيم التيمي رحمة الله عليه قال عن نفسي، بيعلمنا كيف السلف يعلمون كيف نحاسب أنفسنا، قال: عرفت نفسي على الجنة بما فيها. وانظر إلى آيات القرآن الكريم، ولماذا القرآن الكريم أتى بآيات كثيرة عن الجنة وآيات كثيرة عن النار. قال: عرفت نفسي على الجنة وعرفت نفسي على النار، فقلت لنفسي بعد ذلك: ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أرجع إلى الدنيا لكي أعمل صالحا. فقال: إنك في الأمنية فاعمل. بعد ما عرف نفسه خرج نفسه من الدنيا بشعوره، وأصبح يتعامل مع الجنة والآخرة. ثم قال لنفسه: ها تختاري ايه يا نفسي؟ ايه ورجعي لو انا في الموقف ده؟ يا ريت ارجع الدنيا اعمل صالحا. وكذلك سيفعل الناس يوم القيامة. قال لا خلاص، انت في الامنية هو نرجع لدنيتنا ثاني، لكن وانت في الاخرة مش هتقدر ترجع للدنيا مرة ثانية. ولذلك العلماء علمونا ان نحاسب انفسنا قبل العمل وبعد العمل. قبل العمل شوف نفسك، العمل اللي هتعمله لابد لكي يكون العمل مقبولا من شرطين: الاخلاص وموافقة الكتاب والسنة. يبقى العمل اللي هتعمله لو معصية اتركه، ما انتش ناقص معاصي. قبل ما تعمل العمل شوف ويتحط في ديوان الحسنات ولا ديوان السيئات. يبقى المقياس بالنسبة للكتاب والسنة لابد وان يكون صالح، صالح موافق للكتاب والسنة يرضي الله. ومن الممكن ان يكون العمل موافقا للكتاب والسنة ولكن النية ليست لله. صحح النية، لانك لو اخذت على انك ترائي وتفعل العمل لغير الله مرة في الثانية هتاخد على الشرك. لا ده شرك، ما هو ده شرك اصغر. هو الرياء ايه؟ شرك اصغر. ستقع في الشرك مرة في اثنين، حينئذ يتكاثر عليك الشرك الاصغر، فلا تأمن على نفسك ان تقع في الشرك الاكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. تحذر، احذر ان تقع في الشرك. علم نفسك التوحيد. امال ليه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما ان نجدد ايماننا؟ لماذا ندندن حول دعوة التوحيد؟ بعض الناس فاكر ان دعوة التوحيد مسألة نظرية تثبت وجود الله وانتهى الموضوع. لا ابدا، ده انت في كل لحظة محتاج توحيد، في كل لحظة دعوة التوحيد هي الاساس. لانك لو اخطأت وعملت شيئا من الاعمال لغير الله، وهذا من الممكن ان يكون في الصلاة، تطول في الصلاة علشان بعض الناس تشوفك، ترتل في القرآن علشان الناس تقول بسم الله ما شاء الله، بعد الخطبة ايه رأيكم؟ الله والله يا عم الشيخ انت النهارده بسم الله ما شاء الله، اسيره مذهوا بنفسي مختار كله راح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وده الحديث ده خطير جدا بالنسبة للعلماء واهل الصدقة المنفقين والمجاهدين، اول من يصعر بهم النار ثلاثة، اولهم عالم. انظروا حتى تعلموا خطورة العلم. العلم ده شيء عظيم، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ولكن من الممكن ان كان العلم لغير الله، ان كانت الدعوة لغير الله، ان دخلها دخن او شائبة سلمنا الله واياك، يصبح هذا امام اهل القيامة يصبح والعياذ بالله يضرب به المثل. فهذا الشخص يؤتى لي فيعرفني نعمه فأعرفه ما عملت فيها. يقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول كذب، ولكنك تعلمت وعلم ليقال هو عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. وأما الآخر رجل تصدق يؤتى بي فيعرفني نعمه فأعرفها، يقال ما عملت فيها؟ يقول يا رب ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول كذب، ولكنك أنفقت ليقال هو منفق، يقال هو الجواد، والناس تعظم لك وتفتحوا لك البيبان. تفضل يا عم الشيخ عشان انت بتدفع. اذا انت تعامل معاملة معينة وانت فرحان انك بتعامل المعاملة دي، سواء كنت عالم او كنت منفق فرحان. عم الشيخ راح، عم الشيخ جه، الرجل المنفق الكبير، وتبدأ الابواب تتفتح لك والناس تعظمك وانت فرحان، خدت الاجر. ما انتهت، ده كان هدفك في الدنيا، اخذت الاجر في الدار الدنيا. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. اما الاخر مجاهد قاتل، يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. يقول كذب، ولكنك قاتلت حتى يقال هو جريء وقد قيل. اذا انت عملت في الدنيا، ولذلك قبل ما تعمل العمل، العمل صالح ولا حرام؟ لا صالح، اعمله. طب نيتك؟ فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. كل عمل يتفتح لك فيه سؤالين، السؤال لما كيف، الاجابة على كيف وصفة الكتاب والسنة، ولا كان العمل مخالف، ولا كان العمل حرام، ولا كان العمل بدعة. الشرط الثاني لما عملته لمين؟ لله ولا لغير الله ولا للناس ولا للعجب ولا للرياء؟ فاذا اختر لنفسك وامتحن نفسك في الدنيا اي عمل قبل ما تعمله افتح لنفسك سؤالين لما وكيف. بعد ما تعمل العمل اسأل نفسك لان العمل ربما شابه في اثنائه او بعده عرض او شيء من هذا القبيل. حاسب نفسك هل انت حينما قمت باداء هذا العمل كان لله ولا لا؟ طيب لما عملته احسنت فيه واتقنته ولا لا؟ ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. تسأل نفسك احسنت العمل ولا لا؟ لان كل عمل كما قال ابن القيم له ستة مشاهد، لابد من ان يكون مخلصا ناصحا النصيحة، ان يكون متابعا للكتاب والسنة، ان تحقق مقام الاحسان، ان تشاهد نعمة الله عليك، وان تشاهد في نفس الوقت وتطالع عيب نفسك مشاهدة منة الله، فهذا يورثك حبا لله مع مطالعة عيب النفس يورثك ذلا وانكسارا بين يدي ربك سبحانه وتعالى. وهكذا تخرج من العمل بمحاسبة لتدخل في عمل آخر بمحاسبة، وهكذا إن ظل الإنسان على ذلك يرقي نفسه إن كانت أمارة بالسوء إلى النفس اللوامة ثم تصبح مطمئنة. نسأله سبحانه أن يجعل نفوسنا نفوسا مطمئنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم وللأمة الإسلامية يا رب العالمين. أقم الصلاة.